ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء

بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا حسن الثواب.